والوجه الثاني في قوله هي السبع المثاني، فمن فضل الفاتحة اتصافها بكونها السبع المثاني، وهذه الصفة تجمع أمرين، أحدهما أنها سبع آيات، أنها سبع آيات، ولم يختلف العادون في هذا، فهم مجمعون على سبعيتها، وإن اختلفوا في مقاطع وتواصل الآيات منه، وإن اختلفوا في مقاطع وتواصل الآيات منها، والآخر أنها مثاني، فسورة الفاتحة موصوفة بكونها من المثاني، وهذا الوصف له معنيان، أحدهما أنها تكون مثانية في مبانيها، أنها تكون مثانية في مبانيها برد بعضها بعد بعض، فإنها تقرأ متتابعة وتثنى كل آية على ما قبلها، فلا يكمل اسم الفاتحة إلا بالآيات السبع، فلا يكمل اسم الفاتحة إلا بالآيات السبع لإلحاق بعض آياتها ببعض، فلو قدر أن أحدا قرأ السورة ولم يقرأ قوله تعالى ويل المغضوب عليهم ولا الضالين، فإنه لم يقرأ سورة الفاتحة ولا وقعت تدنية مبانيها كاملة، والآخر أنها تكون من المثاني باعتبار المعاني، أنها تكون من المثاني باعتبار المعاني لما فيها من رد أنواع من المعاني بعضها على بعض، لما فيها من رد أنواع من المعاني بعضها على بعض، فقوله تعالى الحمد لله رب العالمين وقوله مالك يوم الدين من صفات الجلال الإلهي، وقوله الرحمن الرحيم من صفات الجمال الإلهي، من صفات الجمال الإلهي، والجلال والجمال اسمان واقعان في الخبر عن صفات الله، يراد منه أن الجلال يحدث عظمة وهيبة، أن الجلال يحدث عظمة وهيبة، والجمال يحدث لطفا ورحمة، والجمال يحدث لطفا ورحمة، وفيها أيضا أن الله سبحانه وتعالى جمع بين الحق والفضل، جمع بين الحق والفضل، فهي من أولها إلى قوله إياك نعبد في بيان حق الله، ومن قوله وإياك نستعين إلى تمامها في بيان فضل الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.